الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقد ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا للحق والباطل وللنافع وغير النافع، ضرب الله لذلك مثلين في هذه السورة الكريمة، سورة الرعد، إذ الله قال: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. تقدم أن من أهل العلم من قال: إن العلماء يتوسعون في شرح الأمثال توسعا ليس بمرفوض ما دام لم يخرج عن أطر الشريعة العامة وعن النصوص العامة. هناك نوع من أنواع التوسع في شرح الأمثال التي في القرآن، ورد عن بعض العلماء قولهم: إنا لنمر بالمثل من كتاب الله فلا نفهم فنتأسف على أنفسنا، لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فينبغي إذن أن نتفكر في المثل التي يذكرها الله سبحانه في كتابه. قال تعالى هنا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. من العلماء من قال: الماء النازل من السماء مثل به الوحي، فكما أن الأرض تحيا بالماء النازل من السماء فالقلوب تحيا بإذن الله بالوحي النازل من عند الله. فالماء كما أنه من أسباب نماء الأرض وحياتها، فكذلك الوحي سبب لحياة القلوب. قال تعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ومن الدليل على أن الماء ضرب مثلا للقرآن والوحي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، الحديث. فقوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أي فامتلأت الأودية كل واد أخذ قدره وكفايته إلى أن زاد الماء عن الوادي فسال الوادي بالماء. كذلك العلم النازل والوحي النازل من السماء والنور النازل من السماء ينزل على القلوب. هناك قلوب فسيحة رحيبة تستقبل كل أمر من أوامر الله عن رضا وقناعة، فكل أمر لله يجد متسعا في هذه الصدور. كلما جاءهم أمر من الله قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. كلما كلفوا بتكليف قبلته عقولهم أم لم تقبله، قبلته قلوبهم قبل العقول، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فذي قلوب تفهم وتستوعب، قلوب ضيقة لا تكاد تقبل ولا تستوعب. وقد قال الله تعالى في أمرها: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. فقوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، من العلماء من قال فيه إن العلم الذي ينزل أو الذي يلقى، هناك قلوب تستوعبه وهناك قلوب تستوعب بعضه وهناك قلوب لا تستوعب شيئا منه. ومثلنا من قبل بمحاضر يلقي درسا في محاضرته، الجلوس منهم من يستوعب الدرس كاملا ومنهم من يستوعب 50% من الدرس ومنهم من يستوعب 10% ومنهم من لا يدري ولا يلوي على شيء ويقول للذين شهدوا الدرس ماذا قال آنفا، فيخرج بغير فهم على الإطلاق. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. يقول العلماء إن الحق إذا جاء عموما جاءت حوله بعض الزوابع وبعض التشويشات. أي حق يقال تجد دائما من يشوش ومن يثير الشكوك ومن يطرح الشبهات حول هذا الحق. أي حق يأتي تجد فئات وشراذ من الناس دائمة التشويش حول الحق، فهذا التشويش وتلك الشبهات التي تلقى تكون حول الحق كالزوابع وتكون حول الحق كالفقاقيع التي تعلو وجه الماء. السيل كذلك إذا نزل سيل من السماء والسيل جرار، تجد على وجه الماء فقاقيع وتجد على وجه الماء رغاوة كما يسميها الناس، فهذه تصاحب الماء، لكن بعد مدة يستقر الماء وهذه الزوابع تزول ولا يبقى لها أثر. فكذلك الحق وما تلقى حوله أو ما يلقى حوله من الشبهات، الحق يرسخ ويستقر، والشبهات يظهر لها أمر في أول الأمر ثم يزول بعد ذلك هذا الأثر. قال تعالى: فاحتمل السيل زبدا رابيا، والرغاوة التي تكون على وجه الماء والفقاقيع والأوساخ التي يحملها الماء تكون على وجه الماء. قال تعالى: فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما ينقذون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، أن يظهر أيضا زبد مثل هذا الزبد الذي جاء مع السيل. يعني إذا أدخلت الحديد النار وأدخلت النحاس النار وبدأت تسلط عليهما النار فستمر فترة والحديد ينصهر تماما والنحاس ينصهر تماما والذهب أيضا ينصهر تماما فيصبح سائلا بعد أن كان صلبا جامدا، فعلى الوجه تظهر الرغاوة وتظهر الفقاقيع. الذهب مثلا إذا كان مخلوطا بشيء ليس منه فعند درجة حرارة معينة إذا حدث الانصهار ترى الصدأ، ترى الأوساخ طافية على الوجه والذهب الأصيل مستقر في القاع. ولذا قال تعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، أي طلبا لحلية كذهب يصهر أو فضة تصهر أو متاع، أصنع قدور مثلا من نحاس، أصنع قدور من حديد، يلزمني أن أصهر الحديد أولا وأصهر النحاس، أي يصبح شائلا بعد أن كان صلبا حتى يشكل، يوضع في القوالب لتشكيل. فهذه العملية، عملية الصهر، يصحبها دائما زبد يظهر على وجه المعدن إذا انصهر. فلذا قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فدائما كانت الآيات تنزل ويصحبها بعض الفهم الخاطئ عند بعض الناس، فهناك أناس يفهمونها على الوجه الصحيح الذي أراده الله، وأقوام آخرون حظهم منها الزبد الذي يظهر أحيانا مع الماء. فمثلا كما قال العلماء في شرح المثل المائي المضروب في سورة البقرة: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الناس في البوادي يترقبون الماء، الأرض قاحلة ليس فيها نبت، والبهائم ستموت، البهائم ستموت والأولاد سيموتون من الجوع والعطش. فيسوق الله سحبا مصحوبة برعد مصحوبة ببرق، وتبدأ الأمطار في الهطول. فالأرض بعد أن كانت صلبة يجري عليها الجاري ويسعى عليها الساعي أصبحت طينا. فهناك قوم حظهم فقط من هذا المطر الطين، كل المطر وسخ لنا الأرض وسبب لنا اتساخ الثياب، ولم يعد من يريد اللعب يعرف ويلعب، الطين ملأ الأرض، فحظه فقط لقصور نظره الطين الذي لوث به الماء الأرض. أما بعيد النظر فيرى أن الماء فيه نفع، الأرض الحمد لله أنبتت ثمرتها، الغنم رعت، الإبل رعت، من ثم حلبت ألبانها وأخذنا أصوافها وأشعارها وصنعنا منه الخيام والثياب، الخير عم. لكن هناك شخص قاصر النظر حظه فقط من المطر الأرض اتسخت، وآخر حظه فقط صوت الرعد الذي يسمع، فهو يقول الرعد مزعج لا أريد مطرا ولا أريد رعدا، والآخر يقول البرق سيذهب بصري لا أريد برقا. فحظهم من المطر هو هذا أو هذه الأمور المحيطة بالمطر. لكن أهل التعقل وأهل الرزانة يعرفون النفع العام الذي سيحل من وراء هذا المطر. فمثل مضروب في سورة البقرة شرحه هنالك متسع جدا. فمثلا كلف الله سبحانه وتعالى بالحج، المؤمن يعرف فضل الحج: أحج أخرج من ذنوبي وأرجع منها كيومي ولدتني أمي، نعمة كبيرة. وكما قال الرسول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. فقري سيذهب بإذن الله، لكن قاصر النظر يقول: أحج أفارق الزوجة، أتعرض لمخاطر هناك، الزحام شديد، أفارق الأولاد، أنفق أموالا في أي سبيل. فحظه من هذا هو فراق الزوجة، فراق الولد، بعض المال المنفق، التحسر على بعض المال الذي أنفق. كذلك إذا جاء لفريضة كالجهاد أجاهد أقتل، تتزوج زوجتي من بعدي، الأولاد يتموا لكن بعيد النظر يقول كرامة لي في دنياي وأخراي. في أخراي مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وفي دنياي عدوي ينكف عن التسلط علي وعلى بلادي وعلى ديني وعلى المسلمين، فعزة ورفعة في الدنيا والآخرة، وهكذا في كل الأمور. فالحق إذا جاء أحاطت به أمور، لكن هو يثبت وتلك الأمور كلها تنجلي وتزول، كما أن الزبد يذهب جفاء والذي ينفع الناس يمكث في الأرض. قال تعالى كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى، للذين استجابوا لربهم الحسنى. معنى استجابوا هنا أجابوا، أي الذين أجابوا ربهم، أجابوه لما دعاهم إلى طاعته ولما نهاهم عن معصيته. للذين استجابوا لربهم جزاء أو جزاء، وهو الحسنى. ما المراد بالحسنى؟ الحسنى في أكثر أقوال المفسرين المراد بها الجنة، بيد أن كلمة الحسنى شأنها شأن غيرها من الكلم في كتاب الله، تتعدد معانيها. فالحسنى أحيانا تطلق على النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، أحيانا الحسنى تطلق على الجنة، أحيانا الحسنى تأتي بمعنى العاقبة الحسنى، فلها إطلاقات. قال تعالى للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، هنا مقدر ولا بد. فالمعنى والذين لم يستجيبوا له، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أي ما قبل منهم هذا الفداء. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال للكافر يوم القيامة لو أن لك مثل طلاع الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم يا ربي. فيقال كذبت، قد سئلت أيسر من ذلك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. قال تعالى والذين لم يستجيبوا له، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، هنا المحذوف أي ما قبل منهم هذا الفداء، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. مأواهم الذي يأوون إليه وجهنم وبئس المهاد الذي يتمهد، أي الفراش الذي ينام عليه. قد ذكر بعض العلماء في مثل هذا الموطن فراش أهل النار وغطاء أهل النار وغرف أهل النار، فقالوا إن الله قال لهم من جهنم مهاد. المهاد فراش الطفل الصغير الذي ينام عليه، فمهاد الكفار الذي ينامون عليه جهنم، ومن فوقهم غواش، ومن فوقهم غواش، فاللحف أيضا من نار تغشاهم. ومع ذلك وبعد ذلك، يعني إذا كانت الفراش الذي ينامون عليه البطانية الفراش المرتبة من نار، والغطاء أيضا من نار، والغرفة نفسها من نار، قال تعالى أحاط بهم سرادقها، ومع ذلك هم مقيدون وليسوا في غرف فسيحة بل ازدحام شديد، مع أنه في جهنم. قال تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، أي لا تقولوا يا رب أهلكنا مرة واحدة، ولكن قولوها على الدوام اعدوا على أنفسكم على الدوام بالهلاك والموت، استمروا فيها وادعوا سبورا كثيرة. فأماكن ضيقة، فرش من نار، أغطية من نار، ازدحام شديد جدا. ولقد صور هذا تصويرا بديعا على حقيقة أمر في سورة صاد، إذ الله قال: هذا فوج مقتحم معكم، أهل النار في النار في ازدحام شديد، كما سمعتم قوله تعالى: إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، مكان ضيق جدا. فإذا كما قال بعض العلماء: إذا ابتليت بحجز من حجزات الشرطة القذرة المدنسة، الحجز ضيق جدا يسع خمسة مثلا، يضعون فيه 20 شخص، فتأتي تنام لا تعرف كيف النوم، والكل يركلك بقدمه: يا أخي زحمتنا، يا أخي ضم رجلك، يا أخي. فالكل في ازدحام شديد، فالكل ينتظر أن يأتي الشرطي حتى يخرج البعض، يخف الزحام. فيأتي الشرطي يطرق الباب يفتح، فإذا بالشرطي يدخل 20 آخرين على 20 الموجودين. يقول: هذا فوج مقتحم معكم. قل: لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. فالداخل نفسه متأسف: أين سأدخل؟ إذا دخلت سجنا في الدنيا قد يصبرك سجين ربط الله على قلبه، كما قيل للإمام أحمد أول ما دخل السجن: يا إمام إنك إمام. أول ما دخل السجن رجل من العوام موجود في السجن، وصيت نفع الله بها: يا إمام أنت إمام للمسلمين، وكلمتك لا أثر في أهل الإسلام، فاثبت، فإنما هو الصوت الأول والصوت الثاني والثالث، ثم لا تدري بشيء. فثبت الله الإمام أحمد بمثل هذه الكلمات، ودخل وضرب وأغمي عليه، وأقيم وضرب وأغمي عليه مرارا، فثبته الله سبحانه وتعالى بمثل هذه المقولات. لكن شخص داخل غرفة ينتظر من السجين أن يرحب به، قل: لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، فبئس القرار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. ثم يبدأون في تفقد الأحوال وتفقد الأشخاص، فيقولون: ما لنا لنرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. نرجع إلى التأويل. قال تعالى: أولئك مأواهم، أولئك لهم سوء الحساب، ومأواهم جهنم وبئس المهاد. فالفرش من نار، والأغطية من نار، والزحام شديد، والأيدي موثقة ومربوطة إلى الأعناق، والخيمة كلها أحاط بهم سرادقها من نار. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فضلا عن الألسنة، إن بخاره يسقط جلد الوجه، عياذا بالله من ذلك. البخار فقط، بخار الماء الذي يخرج منه يشكفيل بشيء وجهك، بشيء وجه الكافر، فما ظنك بالماء نفسه. قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وفضلا عن ذلك كله، لهم مقامع من حديد يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، عياذا بالله من ذلك كله. قال تعالى: أولئك لهم سوء الحساب، ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. الآيات على هذه الشاكلة كثيرة جدا، لأنه أحيانا يعتري بعض الناس أمر فيقولون ها نحن نصلي والفسقة في فسقهم لم نرى عذابا نزل عليهم ولم نرى فقرا حل بهم ولم نرى مرضا ألم بهم فما الفارق؟ فالأمور سواء وربنا غفور رحيم. فيعتريهم هذا الظن وتعتريهم تلك الهواجس والشكوك فينبه مرارا على هذا المعنى أنه لا استواء بين الصالح والطالح بين المؤمن والكافر. ولذلك من ظن أن الله سيسوي بين أوليائه وبين أعدائه وبين المصلين واللائين وبين المطيعين والعصاة فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. لذلك جاءت النصوص كثيرة جدا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فآيات كثيرة جدا تعالج هذا الذي قد يتسرب إلى أذهان المؤمنين. فرجل يحبس نفسه في بيت من بيوت الله ويجلس من مغرب إلى عشاء أو إلى بعد العشاء بساعة وساكت صامت منصت يستمع قول الله يستمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ظنكم بربكم أنه يسوي بين هذا وبين ماجن الفاسق يغازل الفتيات ويتخذ العشيقات والأقدام. إذا ظننت هذا بربك فظنك بالله ظن سيء عياذا بالله. ظن أهل الجاهلية لا أعني أفرادا بأعيانهم إنما أعني على الإجمال لا يستوي أبدا المؤمن مع الكافر والمطيع مع العاصي والقانت مع الفاجر لا يستويان أبدا. هل تظن بربك أنه يسوي بين عفيفة متعففة ارتدت حجابها وغضت طرفها عن أعين الناظرين وبين سافرة ساقطة كشفت عن ساقيها وفخذيها وخرجت تسافح الرجال؟ لا يظن أبدا بالله أنه يسوي بين هذه وتلك. والآيات تفيد هذا المعنى تفيد عدم التسوية بحال من الأحوال. إن ظننا بالله مثل هذا الظن أنه يسوي بين الجميع فقد ظننا بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال تعالى فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فشبه الكافر بأنه أعمى فأي كافر أي كافر أعمى وإن كان رئيسا لدولة وإن كان وزيرا فيها إن كان ملكا أو أميرا فما دام كافرا فهو أعمى وهو كلب بل أشر من الكلب. قال تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال سبحانه إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وشبههم الله بالحمير إذ قال فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فشبه الكافر بسيئ شبه الكافر بالدواب وبالحمير وبالكلاب وبكل ذلك. وإن كان يرتدي زيا حسنا، وإن كان جميلا وسيما، وإن كان رئيسا لدولة عظمى كما أسموها، فهو أشر من الكلب. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، هؤلاء هم شر الدواب عند الله سبحانه. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أن يتعظ ويعتبر أولو الألباب، أي أصحاب العقول النيرة. أما المبهورون بالكفار وبحضارات الكفار فليسوا من أولي الألباب، إنما أولو الألباب الذين يوقنون باليوم الآخر ويعطون المؤمن حقه ويعرفون أن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنما يتذكر أولو الألباب، ذكر الله بعض صفاتهم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. أولا الألباب العقول، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فاللب المراد به العقل، أولو الألباب أصحاب العقول النيرة الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ما المراد بعهد الله؟ تعددت أقوال العلماء في هذه الآية وأمثالها، والقول بالتعميم أولى. فمن العلماء من قال: عهد الله المراد به العهود مع الله عز وجل، التكاليف التي كلف بها عباده، كما قال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، وقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب إلى آخر الآيات. عموما من العلماء من قال: عهد الله التكاليف التي كلف الله بها عباده. وقال آخرون: عهد الله العهود التي أخذها الله على عباده على ألسنة الأنبياء. ومنهم من قال: عهد الله العهود التي تجري بين الناس وبعضهم ويقسم عليها المقسم بالله، تتعاقد مع شخص عقدا وتوثق هذا العقد باليمين بالله، وهذا أيضا شامل لعقود الأنكحة، عقود البيوع، عقود الطلاق، وكل ما كان من عقود بين الناس. ومن العلماء من قال: المراد بالعهد العهود التي يبرمها المسلمون مع الكفار، فذي يوفى بها. والقول بالتعميم أولى، فكل عهد الإنسان مسؤول عنه، سواء كانت العهود مع الله سبحانه، سواء كانت العهود مع الكفار. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قال تعالى أيضا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالعهود مع الكفار لا بد من الوفاء بها، العهود مع عموم المسلمين لا بد من الوفاء بها، ومن أوثقها العهود التي تستحل بها الخروج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الخروج. فرجل يعاهد رجلا عهدا عند زواجه بابنته ثم يخل به أو يغدر به، هذا مرتكب لكبيرة. والعهود كذلك مع الله، العهد هنا عام، الذين يوفون بعهد الله العهود برمتها التي بيننا وبين الله، أو بيننا وبين المسلمين، أو بيننا وبين الكفار. أي عهد أنت عنه مسؤول يوم القيامة. عقد البيع، عقد الشراء، عقد النكاح، عقد الطلاق، الاتفاقيات مع الكفار، المهادنات، المصالحات، كل صور العهود أنت عنها مسؤول. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. أما الميثاق فهو العهد المؤكد باليمين. أصل كلمة الميثاق الشيء الذي تحدث به الثقة في النفس. كلمة الميثاق ليس ميثاق جمال بن عبد الناصر الباطل الذي كان يدرس في المدارس، إنما الميثاق المراد به العهد المؤكد باليمين. أصل كلمة الميثاق ما تحدث به الثقة في النفوس. فالمسلم يثق بأمور، إما بأشياء مكتوبة أو بأيمان مؤكدة. فإذا جاءني شخص قال أعاهدك ألا أخون، أعاهدك على أن آتي غدا، أقسم بالله أن آتيك غدا، فأكد العهد بيمين، فهذا اليمين يفترض أنه يحدث ثقة في النفس. فالعهد المؤكد باليمين سمي ميثاق. فالميثاق أصله ما تحدث به الثقة في النفوس. إذا أكد العهد باليمين أصبح ميثاقا. ولذلك نحن نقول في دنيانا، هل هذا العقد وثق أم لم يوثق؟ وثق معناه سجل في محكمة مثلا، أو فيما أسماه الشهر العقاري ونحو ذلك. فهذه صورة من صور إحداث الثقة في النفس. لكن أصل كلمة الميثاق ما قد سمعته، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وهذا عام أيضا. ما الذي أمر الله به أن يوصل؟ أمور من الرحمة، منها الإيمان بالأنبياء كلهم. لا تؤمن بنبي وتكفر بآخر، بل تواصل الإيمان بالرسل جميعهم. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالذي أمر الله به أن يوصل أمور، أمر الله سبحانه بوصل الرحم. وفي الحديث الرحم سجنة معلقة، قل من وصلني وصله الله، من قطعني قطعه الله. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش، وفي رواية فأخذت بقوائم العرش، وفي ثالثة فأخذت بحقوي الرحمن، وقالت: يا رب يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. تشبه بأنها فرت وهربت إلى الله، تستنجد بالله، تستجير بالله، تتعلق بالعرش. يا رب هذا مقام العائذ بك، أي المستجير بك، الفار إليك من قوم يريدون قطعي. هذا مقام العائذ بك من القطيعة، طمأنها ربها. قال تعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب، أي قد رضيت بهذا. قال: فهو لك. فلذلك فالرحم تنادي وتقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ولذلك قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بصلتها. وقال أيضا: ليس الواصل في المكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعني لست بواصل حق الوصل إذا زارك ابن عمك فزرته، أو وصلك فوصلته، إنما الواصل حق الوصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ولذا ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءه رجل يقول: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعوني، أعطي ويمنعوني، أعف عنهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال عليه الصلاة والسلام: لئن كان كما قلت فكأنما تسفهم الملة، أي تطعمهم الرماد الحار، ولن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وفي الحديث: من أحب أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر: وإن كانت به علة قريبة، إن صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار تعمران الديار وتزيدان في الأعمار. فهكذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللعنة تحل على قاطع الرحم كما لا يخفى، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولذا ففي وصايا الحسين بن علي الملقب بزين العابدين لولده: يا بني لا تصاحب قاطع رحم، إني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والأخرى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. وفي الثالثة: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فإذا كان القاطع ملعونا في ثلاث مواطن، فأي زجر أبلغ من هذا الزجر عياذا بالله من قطع الرحم. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة حي على الصلاة الله الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أسأل الناس عن صحة حديث أن بعض الصحابة ذكر ولده بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال ابنه والله لأمنع.